والرشاد وإلى ضفاف الأمن والإيمان. وفق بالسداد وعلى المحبة والهدى سدد خطاهم أجمعين يا إله. فقدا في حنايانا فروح عنه بالرحمات مغفرة ورضوانا. عن الإحسان إحسانا إلهي لم يخب عبد بظن فيك أمله. إلهي فاجزه كرما عن الإحسان إحسانا. إليك مضى وإن له أحباء ومحبوبين ودعوتهم له اللهم فارحم زايدا آمين. وأسكنه مع الأبرار فردوسا وعلين جوار حبيبك المختار واجعل ذاك مأوانا. وأسكنه مع الأبرار فردوسا وعلين جوار حبيبك المختار إنه مع الأبرار فردوسا وعلين.

هذا كل من صبر ربي بحق مراد بحقق مراده كل من صبر ربي بحقق مراده.